الفهد يملك ليس ككلب، يملك ويباع ويشترى. فإذا عرفنا أن هذا الفهد أليف أن لا نتعرض له. نعم. هذا الفهد نعم تشرب. الآن احتياطا لا في هذه الحال لا تقل، لأن ربما ينزل الله المطر فتشرب، أو يأتي أحد ويسقيها احتسابا. نعم يا سيد. اللهم صل وسلم عليك. وهذا معنى قول الرسول حتى يجدها ربها. ثم الإبل لها شم قوي جدا جدا، حاصة الشمس فيها قوية جدا، فإن قوما سافروا إلى أطراف الجزيرة مارين بمكان يسمى الدهنة مقطع، وعطشوا ما ظل الطريق وعطشوا، وكانوا 13 نفر، وصاروا يتساقطون من ظهور الإبل ويموتون، إلا واحد لم يأتي أجله، فربط نفسه ربطا قويا على ناقته وتركه. يقول لنفسه هي سوف ترد الماء، وأنا الآن لا نتحرك ولا في حراك، فربط نفسه الإبل وردت الماء فعلا. وهذا الرجل سبحان الله أبقاه الله عز وجل حتى أنقذه الله على أيدي الذين يسكون، أنزلوه من البعير ومرسوا له تمرا في الماء وأسقوه قليلا قليلا، لأنهم لو أسقوه حتى يروي يموت على طول، أسقوه قليلا، أسقوه شرعة وبقوا قليلا، ثم جرى ثم جرى حتى صح. قالوا ما في العلم؟ قال العلم أنا معي 13 نفر كلهم هذه إبلهم، والظاهر أنهم سقطوا وماتوا، اتبعوا لهم فتبعوا الأثر فواجدوه. سبحان الله، الواحد ميت ساقط ميت. القصد من هذه القصة أو من إرادة هذه القصة أن تعرف أن الإبل سبحان الله لها شم قوي، تعرف موارد الماء، ولذلك ما وقفت إلا على الموت. السلاح التي يجوز بيعه إلا من السلاح كل ما ينتبع به يجوز بيعه إلا الكلب. فصل. النوع الثاني ما لا ينحفظ عن صغار السباع كالشاة وصغار الإبل والبقر ونحوها، فعن أحمد لا يجوز. عندي ما لا ينحفظ، كان مقتضى التعبير أن يقول ما لا يمتلئ، لأن يعني الأول قال أحدهما ما يمتنع، وهذا مراد ما لا ينحفظ يعني ما لا يمتنع. فعن نعم. فعن أحمد لا يجوز التقاطها، لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤوي الضالة إلا ضال، رواه أبو داود، ولأنه حيوان أشبه الإبل. والمذهب جواز التقاطها لما روى زيد بن خالد

لأخيك الذي يجدها من بعدك أو أخيك الذي هو صاحب. وعلى كل حال فكما قال المؤلف رحمه الله مخير بين هذه الأشياء الثلاثة: إبقائها، بيعها، إيش؟ أكلها. فإذا باعها حفظ الثمن، وإذا أكلها ضمنها بالقيمة. والثالث الإبقاء. والإبقاء أولى إلا إذا كان في ذلك ضرر على صاحبه. فمثلا إذا كان الناس في خصم والربيع متوفر ومؤونتها سهلة، فهنا إيش؟ إبقاؤها هنا لأنها قد تسمن، وإذا كانت أنثى فقد تلد. وأما إذا كان الأمر بالعكس، المؤونة شديدة والوقت جد، فهنا بيعها لا نقول أولى، بيعها متعين أو أكلها ويضمن القيمة، لأن إبقاءها مع الجد والإنفاق عليها ضرر على من؟ على صاحبها. فإذا عرفها حولا ولم تعرف، ملكها إن كانت باقية أو ثمنها إن باعها، لأن حديث زيد يدل على ملكه لها، لأنه أضافها إليه بلام التمليك، ولأنه مال يجوز التقاطه فيملك بالتعريف كالأثمان، وعنه لا يملكها. والمذهب الأول. فصل. وإن التقط مال، والصواب أنه يملكها لا شك إذا تم الحول، ولكن كيف يعرفها؟ هل كل يوم يعرفها؟ وأين يعرفها؟ فالسؤال الآن عن الزمان وعن المكان. نقول أما الزمان فيعرفها بما جرت به العادة، في أول التقاطها يعرفها كل يوم، وإذا طال الزمن يعرفها بعد 10 أيام، بعد نصف شهر، كلما بعد الزمن خف التكرار. أما في المكان فيعرفها في أقرب بلد إليه، أو إذا كان بدو نازلون في البر فيعرفها في أقرب أماكن البدو. نعم. يرجع لا شك، هنا أنفق عليها بنية الرجوع يرجع لا شك، أما بنية التبرع فلا يرجع. لكن إذا كان لم ينو تبرعا ولا رجوعا، إنما نوى حفظ هذا الشاب مثلا، فإنه يرجع لأنه إنما أنفق لحفظ مال صاحبها. إيش؟ مشر. فصل. وإن التقط التعريف ما يقول ما يقول شيء بارك الله فيك. إذا كانوا يعطونا منها إلى عرفها، لأنه إذا عرفها أخذوها منه وإن كانت ملكا. نعم. وإذا كانت ملكا. سبحان الله. على كل حال لا بد أعرف. إذا عرفها الآن وآتت هؤلاء الظلم وأخذوها فهو في الحل، إلا إذا كان يقدر على مدافعتهم ولم يفعل. فصل. وإن التقط ما لا يبقى عاما كالبطيخ والطبيخ لم يجل تركه ليتلف، فإن فعل ضمنه لأنه فرط في حفظه. البطيخ تعرفونه،

نعم نعم لكن هو الذي أخذ السمكة بما فيها دخل. ايه وغواص بيأخذ السمكة وجابها الله له. نعم يبيع، لكن هل لو علم ان فيها دور هل يبيعها بخمسة ريال؟ فصل. ويصح التقاط العبد بغير اذن سيده لعموم الخبر ولما ذكرنا في الصبي، ويصح تعريفه لها لان له قولا صحيحا فصح تعريفه كالحر، فإذا تم تعريفها ملكها سيده لأنها كسب عبده ولسيده انتزاعها منه قبل تعريفها لأن كسب عبده له، ويتولى تعريفها أو إتمامه وله إقرارها في يد عبده الأمين، ويكون مستعينا به في حفظها وتعريفها، ولا يجوز إقرارها في يد من ليس بأمين لأنها أمانة، فإن فعل فعليه الضمان، وإن علم العبد أن سيده غير مأمون عليها لزمه ستره عنه ويسلمها إلى الحاكم ليعرفها ثم يدفعها إلى سيده بشرط الضمان، وإن أتلفها العبد فحكم ذلك حكم جنايته، وإن عتق العبد بعد الالتقاط فلسيده أخذها لأنها كسبه. إذا كان يعني إذا دخلت الشاة أو البقرة أو البعير في غنمه أو إبله أو بقره فله أن يطردها، يعني لو بقيت مشكلة، إذا بقيت عنده لمدة أسبوع أو نحو ذلك ألفت المكان ولم تذهب، لكن يطردها يبادر بطرده. عرفت؟ فإن تركها فالجنات عليه. ما يجوز إذا كان مما لا يجوز التقاطه كالإبل والبقر فإنه حرم عليه، لا يؤوي الضالة إلا ضالة. إيش؟ أي من بأسكله، لكن الفقهاء رحمه الله جعلوا الضابط أن يمتنع عن صغار السمع، واحتجوا بقوله يا لك أو لأخيك أو للذئب، ولا فهي في منزلة بين الإبل وبين الضأن. إيش؟ إذا أحب أن تبقى في إذا عجز طردها وعجز فلا بد أن يبحث عن صاحبها وينشب تكون ضالة. فصل. والمكاتب كالحر لأن كسبه لنفسه، والمدبر وأم الولد كالقن، ومن نصفه حر فلقن. وش القن؟ ها؟ القن يعني انه عبد خالصا. ومن نصفه حر فلقطته بينه وبين سيده ككسبه، فان كانت بينهما مهايئة لم تدخل في المهايئة في احد الوجهين لانها من الاكساب النادرة فأشبهت الميراث، والآخر تدخل لأنها من كسبه فهي كصيده.

ليس جميع القوانين كلها مخالفة للشرع، بعضها موافق للشرع. لا بد أن نبين له، نقول يا جماعة بيننا وبينكم كتاب الله، هل تستحلون أن تغزوا هذه البلدة؟ ما يستطيعون. هل لو مات أحد من هذه البلدة وترثونه من أقاربكم؟ أشياء كثيرة، يعني يلزم أن نقول بأنها بلاد كفر، يلزم أن نكفر من فيها إلا إذا حارب السلطان أو الذي له الذي حكم بالقول. أن هؤلاء لا يجبون، إما أنه جهلة وأنه مقدر. إذا غلب على ظنهم يقابل هو بنفسه ولا يجهل، ويقابل الحاضرين كمن يحاضرين، يقابل لهم أن هذا ليس بلاد كفر. ثلاثة اثنين يا يحيى. بعض أولاد الزنا قالوا يعني يتعمدون يلفون بالثياب ويرون في المساجد وكذا. ايش؟ بعض اولاد الزنا. نعم. يتعمدون اهلهم يعني يلفون بالثياب ويضعون في المساجد. ايش؟ يلفون بالثياب. صغيره نعم. ويضعونها في المساجد. نعم. والذي فعل هذا هل نقول انه ارتكب كبيره ولا؟ اصل الزنا كبير. اصل الزنا كبير. ولا يحل له ان ينفذ هذا. لأنه ربما لا لا لا لا يؤذيه أحد، فمثل هذا إذا كان في بلد يوجد فيه حضانة ورعاية الأطفال فإنه يذهب إلى شخص أمين إذا كانوا لا يريدون أن يتبين أمرهم إلى شخص أمين ويقول له خذ هذا وديه الحكومة. وينفق عليه من ماله لأنه حر، فينفق عليه من ماله كالبالغ، ويجوز للولي الإنفاق عليه من غير إذن الحاكم لأنه ولي فملك ذلك كولي اليتيم، ويستحب استئذانه لأنه أنفى للتهمة. استئذان من؟ الحاكم. الحاكم فإن بلغ واختلفا في النفقة فالقول قول المنفق، وإن لم يكن له مال فنفقه. القول قول المنفق إذا أمكن، أما إذا لم يمكن فإن القول قول الصبي، أو يلغى قول هذا وهذا ويرجع إلى ما يقتضي العرف. فلو قال واجده الذي هو ولي خالد وضح عنه. نعم. اختلف اللقيط بعد أن بلغ ومن التقطه في مقدار النفقة، يقول مالك نقول قول قول منفق، القول قول منفق لأنه مؤتمن وأمين، وكل أمين فالقول قول في مثل هذا الأمر. لكننا نقول ما لم تكذبه العادة، فإن كذبته العادة فلا قول له. فإذا قلنا لا قول له، هل يكون القول قول اللقيط أو نلغي قوله وقول هذا ونرجع إلى ما يقتضيه العرف؟ هذا الأخير أقرب إلى العدل، أن نلغي قول القتل الذي بلغ وقول المنفق ونرجع إلى ما إيش إلى ما يقتضيه العرف. نعم. وإن لم يكن له مال فنفقته في بيت المال لقول عمر رضي الله عنه وعلينا نفقته، ولأنه آدمي حر له حرمة فوجب على السلطان القيام به عند حاجته كالفقير، وليس على الملتقط نفقته لأن لحديث عمر ولأنه لا نسب بينهما ولا ملك فأشبه الأجنبي. هذا ما لم نقل إن له ولاية إرث، فإن قلنا إن له ولاية إرث وتعذر بيت المال